إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الأصول التي كان أهل السنة وسطا فيها بين فرق الأمة هي خمسة. أولا، الوسطية هي العدول والخيار، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا يعني عدولا وخيارا. قال: هي خمسة. الأول، أسماء الله وصفاته. أهل السنة وسط فيها بين أهل التعطيل وبين أهل التمثيل. أهل التعطيل هم الذين عطلوا صفات الله تعالى، ومنهم من عطل أسماء الله وصفاته. وأما أهل التمثيل فهم الذين جعلوا لله جل وعلا مثيلا عياذا بالله. قال: لأن أهل التعطيل ينكرون صفات الله، وأهل التمثيل يثبتونها مع التمثيل، وأهل السنة يثبتونها بلا تمثيل. وأهل السنة إنما يسيرون في هذا الباب وينطلقون من خلال قول الله جل وعلا. ما هي الآية التي ينطلق أهل السنة والجماعة من خلالها في هذا الباب؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الثاني، القضاء والقدر، الذي عبر عنه المؤلف بأفعال الله، فأهل السنة وسط فيه بين الجبرية والقدرية. من هم الجبرية؟ من هم الجبرية؟ ومن هم القدرية والإسلام؟ ومن هم القدرية؟ لا، واحدة واحدة، احنا قلنا من هم الجبرية؟ طيب، والقدرية هم الذين يقولون إن العبد، أيوة نعم، الذين يقولون العبد يفعل الشيء بمحض إرادته دون أن يكون للقدر فيه سبب أو للقدر فيه أثر. طيب، قال: والقدرية، لأن الجبرية يثبتون قضاء الله في أفعال العبد ويقولون إنه مجبر لا قدرة له ولا اختيار. أما القدرية، قال: والقدرية ينكرون قضاء الله في أفعال العبد. عندنا نقول الجبرية هم الذين يثبتون قضاء الله في أفعال العبد وينكرون قدرة العبد واختياره. طيب، القدرية بالعكس، هم الذين يثبتون اختيار العبد وقدرته وينكرون قدر الله جل وعلا، ينكرون قدر الله وقضاءه. يعني لابد من التفريق في معنى ما ذهب إليه كل من الفريقين. قبل ما ننتقل، من هم القدرية الذين أثبتوا إيه ونفوا إيه؟ القدرية الذين أثبتوا قدرة العبد واختياره وأنكروا قضاء الله. طيب، الجبرية بالعكس، من هم الذين أثبتوا قضاء الله وأنكروا قدرة العبد واختياره؟ طيب، قل يا أخ محمود، من هم القدرية؟ واحدة واحدة، ركز. القدرية، اعكس قدرة العبد واختياره ونفوا إيه؟ قضاء الله. طيب الجبرية يا أخي محمد؟ نعم، هم الذين أثبتوا قدرة العبد واختياره وأنكروا إيه؟ قضاء الله. طيب حد يقول تاني؟ تفضل يا أسلام. نعم ما شاء الله، تفضل. نعم نقرأ من البداية. قال الثاني القضاء والقدر. أنا عايزك تركز في هاتين المسألتين، أنا لن أستطرد في مسألة القضاء والقدر لأنها ستأتي فيما بعد، ولعل الشيخ إن شاء الله حينما يرجع بسلامة الله يفصل لكم، لكن لابد من معرفة هذين الأمرين، التفريق بين القدرية والتفريق بين الجبرية. يعني ولذلك هذا مما يدلل على وجوب مداومة المذاكرة. هذا الكلام أنتم عرفتموه وسمعتموه وتعرفونه، لكن بسبب عدم التركيز في المذاكرة وعدم التركيز في الكلام صار الخلط بين الأمرين، مع أن احنا ما دخلنا في الموضوع وفاء ولا في لبه، إنما تكلمنا عن الفرق بين القدرية وبين الجبرية من جانب. قال القضاء والقدر الذي عبر عنه المؤلف بأفعال الله. إذن هناك من العلماء من يعبر عن القضاء والقدر بلقب هو إيه؟ أفعال الله. فأهل السنة وسط فيه بين الجبرية والقدرية، لأن الجبرية يثبتون قضاء الله في أفعال العبد ويقولون إنه مجبر لا قدرة له. دي تخطط تحتها يعني إيه؟ تكتب رقم 1-2 الجبرية، 1 يثبتون قضاء الله في أفعال العبد، 2 يقولون إنه مجبر لا قدرة له ولا اختيار. طيب والقدرية تعمل تحت اللي هيجي 1 ينكرون قضاء الله في أفعال العبد، ده 1-2 ويقولون إن العبد قادر مختار. إن استطعت أن تقطع هذا الكلام بهذه الكيفية تفهم. قال ويقولون إن العبد قادر مختار لا يتعلق فعله بقضاء الله وقدره. طيب الوسط أهل السنة، أهل السنة أمران، 1 يثبتون قضاء الله في أفعال العبد، 2 ويقولون إن له قدرة واختيارا أو دعاهما الله في متعلقين بقضاء الله. الثالث الوعيد بالعذاب، فأهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب. أهل السنة وسط فيه بين الوعيدية وبين المرجئة، لأن الوعيدية يقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار، والمرجئة يقولون لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، وأهل السنة يقولون مستحق لدخول النار دون الخلود فيها. وقلنا إن من أسماء الخوارج الوعيدية، قلنا قبل ذلك أن من أسماء الخوارج الوعيدية. إذن في باب الوعيد بالعذاب أهل السنة والجماعة وسط بين فرقتين، من هما؟ الوعيدية والجبرية. طيب من هم الوعيدية والمرجئة عفوا من هم الوعيدية الذين قالوا أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، ومن هم المرجئة؟ نعم، ويقولون لا يستحق النار ولا يدخلها. أهل السنة يقولون هو مستحق لدخول النار دون الخلود فيها. طيب لو كان كافرا فماذا يقول أهل السنة فيه؟ مخلد في النار. الرابع أسماء الإيمان والدين، أسماء الإيمان والدين، فأهل السنة وسط فيه بين المرجئة من جهة وبين المعتزلة والحرورية من جهة، لأن المرجئة يسمون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان، والمعتزلة والحرورية يسمونه غير مؤمن، لكن المعتزلة يقولون لا مؤمن ولا كافر في منزلة بين المنزلتين، والحرورية يقولون إنه كافر، وأهل السنة يقولون إنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. يقال أهل السنة وسط فيه بين المرجئة من جهة وبين المعتزلة والحرورية من جهة. بين المرجئة من جهة أن المرجئة يقولون فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. طيب، وبين المعتزلة والحرورية، بين المعتزلة في تسميته في الدنيا، فالتسمية في الدنيا عند المعتزلة يقولون هو بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. وأما الخوارج فيقولون هو كافر. وفي الآخرة اتفقت المعتزلة مع الحرورية في جزائه ومستقره، حيث إنهم قالوا إنه مخلد في النار. الخامس، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة وسط فيه بين الروافض والخوارج، لأن الروافض بالغوا في حب آل النبي. أول فرقتين ظهورا في أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الخوارج والشيعة، الخوارج والشيعة، والفرقتان كلتاهما ظهرتا في وقت واحد. قال أهل السنة وسط فيه بين الروافض والخوارج، لأن الروافض بالغوا في حب آل النبي صلى الله عليه وسلم وغلوا فيهم حتى أنزلوهم فوق منزلتهم، والخوارج يبغضونهم ويسبونهم، وأهل السنة يحبون الصحابة جميعهم وينزلون كل واحد منزلته التي يستحقها من غير غلو ولا تقصير. أنا اختصرت في هذا الباب نظرا أنني أريد أن أبسط القول في الكلام عن فرقة الخوارج وعن نشأتهم، وكذلك عن أهم عقائدهم وعن أبرز شخصياتهم وكذلك عن سماتهم، لا سيما وقد تناولنا قبل ذلك فرقتين، فرقة المعتزلة وفرقة الجهمية. قال: طوائف المبتدعة الذين أشار إليهم المؤلف في هذه الأصول السابقة. أشار المؤلف إلى طوائف من أهل البدع، أولا الجهمية، وهم أتباع الجهم ابن صفوان الذي أخذ التعطيل عن الجعد بن درهم وقتل في خراسان سنة 128، ومذهبهم في الصفات إنكار صفات الله، وغلاتهم ينكرون حتى الأسماء، ولذلك سموا بالمعطلة. ومذهبهم في أفعال العباد أن العبد مجبور على عمله ليس له قدرة ولا اختيار، ومن ثم سموا جبرية. ومذهبهم في الوعيد وأسماء الإيمان والدين أن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا يدخل النار، ولذلك سموا مرجئة. قد تناولنا قبل ذلك الجهمية باستفاضة، لكن الشيخ هنا ذكر ثلاث مسائل وثلاث عقائد من عقائد الجهمية، وتناول ثلاثة أسماء من أسماء الجهمية. أول مسألة من مسائل عقائدهم، أولا في الصفات، إنكار صفات الله، غلاتهم ينكرون مع الأسماء الصفات، ينكرون مع الأسماء الصفات، ومن هذا الباب سموا معطلة. ثم بعد ذلك مذهبهم في أفعال العباد يقولون إن العبد مجبور على عمله، ومن هذا سموا جبرية. ومذهبهم في الوعيد وأسماء الدين أن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا يدخل النار، ولذلك سموا إيه؟ مرجئة. يبقى إحنا عندنا الجهمية لهم ثلاث أسماء، إيه؟ معطلة وجبرية ومرجئة، معطلة وجبرية ومرجئة. هناك مصنف من أشهر المصنفات ومن أقواها وأقيمها في الرد على الجهمية للإمام ابن قيم الجوزية. ما هو اسم هذا المصنف؟ نعم، الصواعق المرسلة على الجهمية المعطل، على الجهمية المعطل. نعم. ثانيا المعتزلة، وهم أتباع واصل ابن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري حين كان الحسن يقرر أن فاعل الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، فاعتزله واصب وجعل يقرر أن فاعل الكبيرة في منزلة بين منزلتين. هذه هي أولى طامات المعتزلة. رقم واحد أن فاعل الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، أن فاعل الكبيرة في منزلة بين المنزلتين. طيب، مذهبهم في إنكار الصفات، قال: ومذهبهم في الصفات إنكار صفات الله كالجهمية. ومذهبهم في أفعال العباد أن العبد مستقل بفعله ويفعل بإرادة وقدرة مستقلا عن قضاء الله وقدره، عكس الجهمية، ولذلك سموا قدرية. ومذهبهم في الوعيد أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، عكس الجهمية القائلين بأنه لا يدخل النار، ولذلك سموا الوعيدية. كم اسم إلى الآن؟ نعم، قدرية، وعيدية. ومذهبهم في أسماء الله في أسماء الإيمان والدين أن فاعل الكبيرة في منزلة بين منزلتين، ليس مؤمنا ولا كافرا، عكس الجهمية القائلين بأنه مؤمن كامل الإيمان، ولذلك سموا أصحاب المنزلة بين منزلتين. يبقى كم اسم الآن؟ ثلاث. طيب، ذكرنا قبل ذلك أصول خمسة هي أصول المعتزلة. من يقولها؟ هتقولهم ما تنقلهمش من هنا، تقولهم تقولهم غيب. ما شاء الله ما شاء الله. ايه في الكتاب كده؟ قولهم يا دكتور. والتوحيد منزلة بين المنزلتين. ما معنى التوحيد عندهم؟ ما معنى العدل عندهم؟ ينكرون القضاء والقدر. طيب، ما معنى المنزلة بين المنزلتين عندهم؟ هو سوف يتكلم، درسناه الآن، أن فاعل الكبيرة في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، لكن في الآخرة فيه مخلد في النار. طيب، ما معنى الأمر المعروف والنهي عن المنكر عندهم؟ معناه أنهم يجبرون الناس على مقالاتهم والدخول في عقيدتهم تحفظهم يا دكتور. طيب، هذه خمس. من يقولها؟ خمس أصول هي أصول المعتزلة، شرحها القاضي عبد الجبار الهمذاني. قلها. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اكتب يا بلال. بلال، أولا التوحيد، وقصدوا بالتوحيد إنكار صفات الله تعالى. ثانيا العدل، وقصدوا به إنكار قضاء الله وقدر، إنكار قضاء الله وقدر. المنزلة بين المنزلتين، قصدوا بها أن فاعل الكبيرة لا مؤمن ولا كافر. الوعد والوعيد، وقصدوا بها دخول فاعل الكبيرة النار وخلوده فيها. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قصدوا به إلزام الناس بمقالاتهم وإجبارهم على الدخول فيها. دول خمس قلناها قبل هذا، ولا بد وأن تحفظوها. قلها يا أخي محمود. الوعد والوعي. الوعد والوعي. طيب تفضل يا شيخ. اسمع يا دكتور اسمع خلينا نسمع. نعم الوعد والوعيد قلنا. طيب ثالثا الخوارج سموا بذلك لخروجهم على إمام المسلمين. ويقال لهم الحرورية نسبة إلى حروراء موضع بالعراق قرب الكوفة. أين حروراء يا شيخ محمد يا هارون؟ أخ محمد أين حروراء؟ في العراق. في العراق. طيب قرب إيه؟ قرب الكوفة. ويقال لهم الحرورية نسبة إلى حروراء موضع بالعراق قرب الكوفة خرجوا فيه على علي بن أبي طالب كانوا من أشد الناس تدينا في الظاهر حتى قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية فإنما لقيتموهم فقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى يوم القيامة فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى يوم القيامة. أتدل الشيخ. ومذهبهم في الوعيد أن فاعل الكبيرة مخلد في النار كافر يحل دمه وماله ومن ثم استباحوا الخروج على الأئمة إذا فسقوا. نأخذ الروافض ثم نرجع نعيد الكلام ونفصله عن الخوارج. الروافض ويقال لهم الشيعة الذين يغلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويفضلون علي بن أبي طالب رضي الله عنه على جميع الصحابة ومنهم من يفضله على النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يجعله ربا وسموا شيعة لتشيعهم لآل البيت وسموا روافض لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب حين سألوه عن أبي بكر وعمر فأثنى عليهما وقال هما وزيرا جدي يعني النبي صلى الله عليه وسلم فانصرفوا عنه ورفضوا فانصرفوا عنه ورفضوا. والشيعة أقسام ومنهم قسم انقرض ولا يوجد الآن وهم خير من غيرهم مرات ومرات. هذه الفرقة هي المفضلة. المفضلة كانوا يقولون بتفضيل علي على أبي بكر وعمر على أبي بكر وعمر وعثمان ولكن كانوا يقرون بصحة خلافة أبي بكر وصحة خلافة عمر. هؤلاء ليسوا موجودين الآن بخلاف الزيدية وغيره. أما عن الحديث الذي يتعلق بالخوارج فإننا نختصره لكم كما اختصرناه قبل ذلك من الكتاب المستطاب دراسات في الأهواء والفرق والبدع للأستاذ الدكتور الشيخ ناصر بن عبد الكريم العقل. أولا توطئة وتقدمة بين يدي هذه الفرقة. اعلم أولا أنه لم يحدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف أدى إلى الشقاق والافتراق وكل خلاف حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد أبي بكر أو في عهد عثمان أو في عهد عمر أو في عهد عثمان إنما هو خلاف في مسائل الأحكام والفرائض وخلافات كلها تنتهي بلا افتراق. وهذه المقدمة الأولى. لم تحدث مسألة خلافية في عهد النبي ولا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر ولا في عهد عثمان أدت إلى الفراق وأدت إلى الشقاق. ثانيا، كل المسائل التي وقعت في عهد أبي بكر وعمر وعثمان إنما هي مسائل في الأحكام والفرائض وسرعان ما انتهت. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، أول فتنة نتج عنها الافتراق والشقاق مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، حيث أعقبت قتله وتنازع المسلمين بعده في مسائل عديدة. وفي فتنة عثمان هذه خرجت طلائع الأهواء الأولى، الخوارج والشيعة. حينما نقول سؤال من هم طلائع الأهواء، أهل الأهواء الأولى؟ الخوارج والشيعة، دي كانت طلائعهم. المقدمة الثالثة، تعد الفرقتان الأوليتين اللتان هما الخوارج والشيعة امتدادا مستمرا للثوار على عثمان، وكذلك رغم ما بينهما من تفاوت في العقائد. رابعا، القاسم المشترك بين أهل الأهواء في فتنة عثمان رضي الله عنه وأرضاه وما عقبها من فتن، القاسم المشترك هو الخروج على أئمة المسلمين. القاسم المشترك بين أهل الأهواء في فتنة عثمان رضي الله عنه وأرضاه الخروج على أئمة المسلمين وجماعاتهم، وكثيرا ما يكون ذلك تحت شعار الإصلاح، تحت شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحت شعار دفع الظلم دفع الجور، كل هذا نشأ في هذه المدة الزمنية. ولو كانوا صادقين لن يجدوا في عهدهم أعدل من عثمان رضي الله عنه وأرضاه، مما يدلل أن مسألة رفع الظلم ورفع الجور والبحث عن العدل وما شابه ذلك ومصلحة المسلمين ما هو إلا ستار يتسترون وقناع يحاربون من ورائه. خامسا، غالبية أتباع الفرق الأولى الخوارج والشيعة يتميزون بالميزات التالية وبالسمات التالية. وغالبا غالب أتباع الفرق الأولى اللي هي الشيعة والخوارج من أهم سماتهم التي يتسمون بها أن أغلبهم حدثاء السن، يعني ما عرف عنهم أنه كان فيهم رجل كبير في السن عاقل، بل أغلبهم حدثاء السن سفهاء الأحلام قليل العلم، وأغلبهم لم يتربع على يد أحد من العلماء. كذلك من سماتهم أغلبهم ممن فيهم عاطفة، يعني أغلب الشيعة وأغلب الخوارج مع الفارق بينهما أغلبهم ممن فيه عاطفة دينية وغيرة بلا علم، عاطفة دينية بغيرة بلا علم. ولذلك كثيرا ما يعلمنا العلماء والمشايخ في دروسهم وخطبهم وكتبهم ومصنفهم سلفا وخلفا أن الدين لا تحكمه العواطف ولا يحكمه الحماس، فكل من حكمه عواطفه وحماسه زلت أقدامه، وكان سببا من أسباب رجوع الأمة إلى الوراء إن لم يكن مئات السنين فعشرات السنين. فأغلبهم ممن فيهم عاطفة ولا فقه عنده ولا علم ولا تجربة ولا بصيرة ولا اعتبار عندهم لأهل العلم والفقه، لا يوجد عندهم اعتبار. ما حدث في فتنة الحرم سنة 1400 سنة 1400 هجرية من سفك لدماء وتعطيل للطواف واحتلال للمسجد الحرام واستحلال لحرمة الله، إنما كله بسبب أنهم طرحوا كلام العلماء وراء ظهورهم واتهموا العلماء بأنهم علماء سلطة وعلماء أهواء. أرسل إليهم العلامة ابن باز، ناداهم الشيخ ابن عثيمين، ناداهم الشيخ الألباني، علماء الأمة خاطبوه وبيّنوا لهم خطأهم، إلا أنهم أصروا وصاروا على منوال من سلفهم حينما ضربوا بكلام أهل العلم وأهل التجربة وأهل الحلم عرض الحائط. كذلك من سماتهم أنهم تستغويهم الفتن وتستغويهم الأهواء وتستهويهم كذلك الفرق عياذا بالله. سادسا من المقدمة السادسة، لم يكن للخوارج ولا للشيعة فضلا عن من جاء بعدهم من أهل الأهواء قدوة ولا سلف من الصحابة. لا يوجد أبدا لواحد من أهل الشيعة ولا من الخوارج قدوة. ما علمنا أبدا أن واحدا من الصحابة وافق الخوارج على ما هم عليه، بل هم الذين قاتلوا الصحابة والصحابة قاتلوه. وما علمنا أن واحدا من الشيعة وافقهم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إطلاقا، إنما هو محض كذب حينما ينسبون مذهبهم إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو إلا محض كذب وافتراء وبهتان وكذلك تعلق بزلة أو شبهة يلبسون من خلالها على الناس عياذا بالله. هكذا كل صاحب هوى حينما يزعم أن له سلفا من أئمة الهدى فإنما يفتري على الأئمة الكذب. لو أنه لو قال أنا لي سلف فاعلم أنه يفتري عليه الكذب عياذا بالله. نريد أن نعقد مقارنة بين الشيعة وبين الخوارج. الشيعة والخوارج كما سمعتم الآن نشأتا في وقت واحد ومن منبت واحد وبسبب فتنة واحد، ولكن يوجد كثير من الفروق بين أصولهما وبين غايتهما. وغاية الخوارج تختلف عن غاية الشيعة، ولكن الخوارج والشيعة اتفقتا مع بعضيهما في أمور وتبايناتا في أمور. نحن نقسم هذه المقارنة إلى قسمين. القسم الأول الأشياء التي اتفق فيها الخوارج مع الشيعة، القسم الثاني الأشياء التي اختلفت فيها الخوارج مع الشيعة. أما عن القسم الأول فقد اتفقت الشيعة مع الخوارج أولا في الغلو، هما اتفقا في الغلو، ولكن افترقتا في صورة الغلو. طيب الشيعة غلوا فيه والخوارج غلوا فيه؟ الشيعة غلوا واحدة واحدة، الشيعة غلوا في من؟ في حب آل البيت، آل البيت، ولا أقول الصحابة إنما أقول آل البيت. طيب والخوارج غلوا في إيه؟ غلوا في إيه؟ في غلوا في بغضهم للصحابة وحربهم للصحابة، وغلوا في تكفيرهم للصحابة، وغلوا في التشديد في الدين والأحكام. يبقى غلوا في تكفير الصحابة وغلوا في التشديد في الدين وفي الأحكام. حينما قالوا إن مرتكب الكبيرة كافر خارج من إيه؟ من ملة الإسلام. يبقى دول غلو ودول غلو، لأن ده غلو وده غلو، ولكن اتفق في الغلو وافترق في صورة الغلو. الأمر الثاني اتفق في الجهل والحمق وقصر النظر عياذا بالله. اتفق في الجهل والحمق وقصر النظر. الخوارج والشيعة كل منهما فيهما جهل وحمق وقصر النظر في الغالب، ولا أدل على جهل الخوارج من مواقفهم من الصحابة وخروجهم على الإمام والجماعة، ولا أدل أيضا على جهل الشيعة من غلوهم في علي عنه مع براءتهم من فعلهم. طيب الآن مما يدلل على جهل الخوارج موقفهم من من؟ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يدلل على جهل الشيعة موقفهم من من؟ وغلوهم في علي، موقفهم من علي رضي الله عنه. الشيء الثالث قلة العلم الشرعي وضعف الفقه في الدين، قلة العلم الشرعي وضعف الفقه في الدين. أما الخوارج فكانت السمة الغالبة فيهم الاغترار بالعلم القليل، يعني حتى إن كبراءهم لم يكونوا من أهل العلم ولا من العلماء، إنما بعضهم كان يحمل علما لكن لم يكن عالما وليس لهم جلد على طلب العلم. أما الشيعة فلا يطلبون العلم على أهله ولا يأخذونه من أهل السنة والجماعة. أغلب مصادر أهل الشيعة الكذب والوضع، عياذا بالله، أغلب مصادر أهل الشيعة الكذب والوضع. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله، أو لعله نقل ذلك عن أحد أهل السنة، وقاله في كتابه المستطاب الذي دافع فيه عن الصحابة. ما هو هذا الكتاب؟ دافع فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهاج السنة. نعم، منهاج السنة دافع فيه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن الله خلق الكذب وجعل 9 أعشاره في الروافض. يعني الكذب لو جد تقسمه، كذب الذي خلقه الله عز وجل، لو جد تقسمه على 10، 9 من 10 في الروافض، والواحد عند اليهود والنصارى، والكذبة من المسلمين عياذا بالله. إذن كلتا الفرقتين الخوارج والشيعة لا يهتمون بالعلم الشرعي ولا بطلبه، ولا يهتمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما يتوافق مع أهوائهم. رابعا، مجانبة السنة، هم جانبوا السنة، مجانبة السنة والخروج على جميع جماعة المسلمين وأئمتهم. طيب، أما الخوارج فقد فارقوا الجماعة في الاعتقاد والعمل، وخرجوا على أئمة المسلمين بإيه؟ بالسيف. نعم. طيب، وأما الشيعة فارقوا الجماعة في الاعتقاد وفي العمل، وترى عندهم الخروج بالسيف، لكنه مشروط عندهم بخروج ما يسمى عندهم بالمهدي الغائب، بالمهدي الغائب. والعجيب، الناظر المتأمل لمذهب الشيعة يجد أنه لا جهاد عندهم، ولا يعترفون بجهاد إلا إذا خرج مهديهم الغائب من السرداب، ويخرجون معه مجاهدين زاعمين أن هذا جهادا، وجهاد ضد من؟ ضد الروافض النواصب، هم أهل السنة الذين سموهم نواصب. ثم بعد ذلك تجد من يرفع راية حسن نصر الله، يعني هذا خميني العرب، وهذا الشر الذي اقترب، فتنة، نسأل الله عز وجل السلامة. من يرفع له الراية ومن يعلق اللافتات، حتى إن كثيرا منهم وفعلوها في أكثر من مكان، علقوا آية من سورة الروم بالخط الأسود، ويومئذ يفرح المؤمنون، وراحوا جايين على بنصر الله عملوه بخط أحمر وحطن نصب على الراء عشان تبقى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. هذا تحريف لفظي ومعنوي لكتاب الله جل وعلا، لفظي ومعنوي، وفعل ذلك كفر بواح لا يختلف فيه اثنان من عامة المسلمين، فضلا عن أئمتهم وعلمائهم وطلابهم. لو جبت 2 من عامة المسلمين ولو سألت أمك التي هي في الدار عن ذلك لقالت لك ذلك تحريف لكتاب الله جل وعلا. ومع هذا لا نحكم على فاعله بالكفر والخروج على الملة، إنما يحكم عليه بالجهل والسفه واللغط والغلط، نسأل الله عز وجل السلام. وفي أسبوع واحد في الإسكندرية، أسبوع واحد، 150 طفل ولدوا اتسموا وتسجلوا في السجلات المدنية باسم حسن نصر الله في أسبوع واحد في محافظة الإسكندرية. 150 طفل سموا حسن نصر الله، منهم اللي سمى حسن، منهم اللي سمى نصر، منهم اللي سمى نصر الله، ومنهم الذي أبى إلا أن يكتبه حسن نصر الله. فتنة، نسأل الله عز وجل السلام. لماذا؟ لأنه وجد تيار يعني ينسب إلى الإسلام وينسب إلى الدعوة الإسلامية وينسب إلى السلفي، يعني مصيبة. نحن لا ننكر أنه تيار إسلامي يعني، لكن مسألة أن ينسب إلى السلفية هذه مصيبة. ثم بعد ذلك علقوا لهم الصور واللافتات وصاروا ينادون باسمه. وصنف في هذه المسألة الشيخ الدكتور سيد حسين العفاني كتابه الجميل الطيب الذي أسماه حسن نصر الله خميني العرب الشر الذي اقترب، كتاب مجلد سماه هكذا حسن نصر الله خميني العرب الشر الذي اقترب. ترك العمل بعد ذلك يرفعون لهم الراية، وهم نسوا وتناسوا وجهلوا وتجاهلوا أنه لا جهاد عند الروافض عياذا بالله. ترك العمل بالحديث وآثار السلف، الخوارج لا يقبلون سنة. لماذا؟ لأنهم كفروا أصحاب رسول الله. والشيعة لا يقبلون سنة لأنهم أيضا كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كل من الخوارج والشيعة مع أنهم لا يقبلون السنة ولا يعملون بها، إلا أنهم إلا أنك تجدهم في بعض الأحايين يتمسكون ببعض أحاديث في البخاري، بعض أحاديث في البخاري مثلا. طيب أنت تحتج علي بشيء يكذبه، يعني هو يحتج علينا بشيء يكذبه، لا حجة له فيه. يعني في البحث العلمي والمناقشة حينما يأتي ويقول عندكم في البخاري كذا وكذا، نقول له لا، أنت لا تحتج بالبخاري. لماذا تحتج بالبخاري علي وحينما آتي من البخاري بما هو حجة عليه لا يقبله؟ لا، لا حجة له، تسقط حجته. لماذا؟ لا لسقوط الدليل، بل الدليل ناهض بالحجة، ولكن لسقوط منهجه. فمنهجه يستلزم أن تسقط حجته لأنه يكذب بها. كذلك فساد الاعتقاد في الصحابة، الخوارج كفروا الصحابة وكفروا بعضهم كعلي وعثمان ومعاوية وأبي موسى وعمر بن العاص رضي الله عنه. أليس حسن نصر الله كافر لأنه محرف كتاب الله؟ وقد سمعت هذا من كثير من الربانيين يكفرون حسن نصر الله. هناك من كفره وأخرجه عن ملة الإسلام عياذا بالله. وأما الشيعة الروافض فيكفرون سائر الصحابة ولا يستثنون إلا نفرا قليلا. كذلك العامل المشترك بينهم تكفير المخالف لهم من المسلمين. ولا تظن أن الخوارج فرقة اندثرت وانتهت، لا، بل إن الخوارج لا يزالون على قيد الحياة في كل زمان ومكان، تقوم لهم قائمة. هل يوجد لهم قائمة؟ نعم، في مكان في إحدى الدول العربية تتبنى المذهب الإباضي تبنيا رسميا، وهو مذهب الدولة الرسمي. طيب هل توجد بعض الجماعات؟ نعم توجد بعض الجماعات، وإن كانت قلت إلا أنه يوجد بقايا من أفرادها لو سنحت لهم الفرصة لفعلوا ما فعل أسلافه، ولكن الفرصة لم تسنح لهم. لكن الفكر موجود؟ نعم موجود، لكن هو لا يعترف بأنه خارجي. والله ما يهمناش يعترف أم لا يعترف، هو حكمه عندنا في الشرع أنه من الخوارج. فتكفير الخوارج لمن خالفهم هذا موجود. أما الخوارج كفروا بعض الصحابة بسبب التحكيم، وكذلك كفروا مرتكب الكبيرة وكفروا كل من خالفهم، ولم ينصب لمعسكره. أما الرافضة فكفروا سائر الصحابة وزعموا أنهم مرتدون إلا نفرا قليلا لا يتجاوز السبعة عندهم، فقد كفروا سائر أئمة المسلمين وعامتهم عياذا بالله. هذه الأشياء هي الأشياء التي اتفقت الخوارج فيها مع الشيعة. أما عن الأشياء التي اختلفت الخوارج فيها عن الشيعة، أولا الشيعة غلت في آل البيت وقدستهم، في حين أن الخوارج الأولين أبغضوهم وناصبوا لهم العذاب. هذا أولا. ثانيا الشيعة تتعمد الكذب في الرواية، تتعمد الكذب في الرواية والتلقي لمصادر الدين، ويكذبون على الخصوم، بل يكذب بعضهم على بعض ويكذبون على أنفسهم، حتى إن الواحد منهم يقرأ يجد الكذب عيانا بيانا ويعلم أنه كذب ولا يحرك ذلك فيه ساكن. وجل الذين هداهم الله من أئمة الشيعة فصاروا من أهل السنة والجماعة، إنما الذي دفعهم بعد فضل الله جل وعلا إلى أن طعنوا وشكوا في مذهبهم وجود الكذب الصريح في كتبهم، وجود الكذب الصريح في كتبهم، نسأل الله عز وجل السلام. يعني حتى إن سند الروافض عاذك الله سندهم الحمير، يعني حمار عن حمار. فتجد في كتاب الكافي للكليني حديثا يروونه عن علي بن أبي طالب، يتسلسل الحديث عن علي بن حتى يصل إلى علي بن أبي طالب حينما يكلم حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحمار كلم علي بن أبي طالب وقال له حدثني أبي عن جدي. فضل يوصل يوصل يوصل لأصل الحمار بتاعه اللي هو أول حمار خلقه الله، أنه أن الله قال له سيخرج من صلبك ولد يركبه أفضل نبي من أنبيائي. سلسلة بتاعتهم يعني الأحاديث بتاعتهم مسلسلة بالحمير عياذا بالله، مسلسلة بالحمير. فنسأل الله عز وجل السلامة، اللهم آمين. الشيعة تعتمد الكذب. طيب الخوارج، نسأل سؤال، هل يكذبون في رواية الحديث؟ سؤال، هل يكذب الخوارج في رواية الحديث؟ لا يكذبون، لا يكذبون. ما عادش معايا جوايز لكن لكم عندي إن شاء الله. نعم ما شاء الله. لو كذب الأخ عوض بيقول يبقى كفر نفسه، ان هو عنده ان مرتكب الكبيرة ايه كافر. ولذلك اصدق الناس لهجة هم الخوارج، اصدق الناس لهجة هم الخوارج، وجل اهل الحديث قبلوا حديث الخوارج. حتى ان الامام ابا داود رضي الله عنه اخبر انهم اصدق الناس لهجة ولا يكذبون، وقبل حديثهم كذلك من الأشياء التي افترقوا فيها أن الخوارج يعلنون عقائدهم وأفعالهم ويصارحون ويجاهرون بذلك، يعني يجاهرون بالعداوة، يعادي أهل السنة هم يجاهرون بذلك ويعلنون عقيدتهم ويعلنون كذلك أقوالهم وأفعالهم. أما الشيعة لا، الشيعة مش بنقول عندهم التقية، لا، بل يدينون لله بالتقية. أصل لو قلت عندهم تقية يعني لربما يظن أن عند بعضهم أو عندهم ليس أساسيا، لكن يدينون لله جل وعلا بالتقية. يعني هم في بعض أحاديثهم التي كذبوها على جعفر الصادق أنه قال من صرح بعقيدتنا للنواصب فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. يعني يصير كافر مجرد أنه يخبر أهل السنة ويصرح بعقيدته. ولذلك لا تعجب لو جاء من يسمى بحسن نصر الله وأقسم بكتاب الله وقال إننا نحب أبا بكر وعمر ونترضى عليهما ونحب ابنتيهما، فإن أقسمت قسما مغلظا أنه كاذب والله لا تكون حانفا، لا تكون حانفا. يعني لو جت مسألة فقهية تعرض رجل من الشيعة أقسم أيمن بالله مكررة، وأنت تعلم أنه من الروافض، أيمن مكررة أنه يحب أبا بكر وعمر، وواحد من أهل السنة أقسم أمامه أيمان مكررة أنه يبغض أبا بكر وعمر، فلا حنث على هذا السني لأنه صادق والآخر كاذب. فهم يعتقدون يقولون بالتقية عياذا بالله، والتقية عندهم هي النفاق. يعني التقية هي اسمها التقية، لكن إذا أردت أن تعرف وأن تقف على حدودها فلا تجد تعبيرا أكثر من كلمة، أقل من كلمة نفاق. هذه هي التقية عند الشيعة عياذا بالله. وهم يقولون بالتقية ما داموا بين ظهراني المسلمين ولا ما لم تكن لهم دولة. لأن ممكن واحد يقول لك إيه، طب ما هو الخميني صرح بكفر أبي بكر وعمر وانت بتقول بيقولوا بالتقية. بنقول لك هم يقولون، ركز، يقولون بالتقية ما داموا بين ظهراني المسلمين ما لم تكن لهم دولة. فإذا كانت لهم دولة فإنهم لا يقولون بالتقية، يصرحون، فإنهم يصرحون. كذلك من الفوارق بين الشيعة والخوارج أن الخوارج يلزمون أنفسهم بقتال المخالفين في أكثر الأحوال، أما الشيعة فإنهم غالبا لا يقاتلون إلا مع إمام، غالبا لا يقاتلون إلا مع إمام من أئمتهم الذين يزعمون أنهم معصومون ويصفونهم بما لا يجوز إلا لله تعالى من علم الغيب والتصرف في مقاليد الكون ومصائر العباد وقلوبهم والتشريع من دون الله عياذا بالله. يعني يقول لك الأئمة الاثنى عشر يجتمعون كل يوم اثنين، عفوا كل يوم خميس ليلة الجمعة، ويلتفون حول العرش ويدبرون الكون ويفعلون ويفعلون، نسأل الله عز وجل العافية. من الفوارق أيضا أكثر الخوارج من الأعراب وأهل الجفاء والغلظة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من سكن البادية فقد جفا، من سكن البادية فقد جفا. هل يوجد فضيلة في سكن البادية؟ لا، إنما الفضيلة في سكن المدن والقرى. طيب، هل بعث الله جل وعلا نبيا من أهل البادية؟ لا، ما فيش ولا نبي من أهل البادية، إنما كل أنبياء الله ورسله من أهل القرى والمدن، لكن بوادي لا. فمعظم الخوارج من الأعراب ومن البدو، والغلظة في الطباع. طيب، أكثر الشيعة من العجم والهمج الرعاع. يبقى نعيد رقم واحد، أولا أكثر الخوارج منين؟ منين الخوارج؟ من البدوي ومن الأعراب وأهل الجفاء وسوء الطباع. طيب، أكثر الشيعة منين؟ من العجم والهمج الرعاء. واضح؟ من العجم والهمج الرعاء. يبقى أكثر الخوارج منين يا حاج أحمد؟ البدو. من الأعراب. تمام؟ من الأعراب. طيب، وأكثر الشيعة منين؟ من العجم. أكثر الشيعة من العجم. طيب، نفهم من هذا فارق سادس. إيه هو الفارق السادس؟ إن من طباع الشيعة الخيانة والغدر والكيد والمكر عياذا بالله. الخيانة والغدر والكيد والمكر والخداع لأعدائهم. من أعدائهم؟ أهل السنة. أما الخوارج فبالعكس من ذلك فيهم مصارحة ومعالنة، ويصدعون بالبراء من خصومهم، ويعلنون مبادئهم ومواقفهم، بل يعلنون أفعالهم وعقائدهم وأقوالهم، لكن بعنف وقسوة أم برفق ورحمة؟ بعنف وقسوة. الفارق السابع أن الخوارج صعب قيادهم ولا يسلمون لأحد. الخوارج صعب قيادهم ولا يسلمون لأحد، يعني من أيسر ما يمكن أن يقتلوا قائدهم وينصبوا آخر، ويقتل هذا وينصب آخر، والتاريخ شاهد وحافل بمثل هذه الأحداث. ما يعجبهمش يقتلوا وينصبون آخر. مسألة السمع والطاعة عندهم حتى لقائدهم أصعب ما يمكن، على العكس من الشيعة. طب الشيعة إيه؟ أهل طاعة عمياء. الشيعة أهل طاعة عمياء، يتبعون كل ناعق، بل يطيعون كل من رفع شعاراتهم وادعى محبة آل البيت. أدل دليل على ذلك انقياد الشيعة في سوريا وفي فلسطين وفي لبنان وفي الأردن لحسن نصر الله. طاعة عمياء ينقادون إليه، بمجرد أن يزعم حبه لآل البيت فإنهم ينقادون إليه، على العكس من الخوارج. بل ربما يكون قائدهم هذا زنديقا، ويتبعونه، ربما يكون فاجرا ويتبعونه. ومن الفجار الزنادقة هذا الخميني، آية الله الخميني كان من الفجار الزنادقة الشواذ، ومع ذلك فإنه الإمام المعظم والرجل المبجل والقائد الأوحد عند الشيعة حتى إلى الآن، أيضا من الفوارق بين الخوارج والشيعة أن الخوارج يأخذون بظواهر النصوص دون فقه ولا اعتبار لدلالة المفهوم، يعني أخذوا من قول الله جل وعلا إن الحكم إلا لله، أخذوا من خلالها تكفير من حكم نفس من حكم أو من صار حاكما في دين الله، قالوا بكفره. لماذا؟ قالوا إن الحكم إلا لله، ونسوا قول الله جل وعلا يحكم به ذو عدل منكم. كذلك أما الشيعة فهم بالعكس، يبقى احنا قلنا الخوارج يأخذون بظاهر ايه؟ بظاهر النصوص، بس بفهم ام بغير فهم؟ بغير فهم، لان احنا عندنا الظاهرية يأخذون بظاهر النصوص لكن بفهم وبعقل وبضوابط وبأصول، لكن هؤلاء لم يأخذوا بظاهر النصوص بفهم، انما اخذوها بغير فهم ولا دليل ولا اعتبار ولا قواعد استدلال ولا مفهوم ولا اي شيء يكون فيه حجة، بل غلبوا نصوص الوعيد على نصوص ايه؟ الوعد، ونصوص التخويف على نصوص الرجاء. يبقى الخوارج غلبوا نصوص ايه على نصوص ايه؟ الوعيد على الوعد، وخلفوا غلبوا نصوص التخويف على نصوص الرجاء. أما الشيعة على العكس، فأولوا وعطلوا النصوص، ولا يأخذون بدلالة النص لا اللغوية ولا الشرعية. احنا عندنا دلالة الكلمة، عندنا لها دلالة لغوية ودلالة شرعية ودلالة حرفية. يبقى دلالة الكلام ايه؟ لغوية وشرعية وعرفية، لغوية وشرعية وعرفية. طيب أول دلالة يحمل عليها المعنى في الكلمة، الدلالة ايه؟ شرعية، الدلالة الشرعية، ثم الدلالة اللغوية، ثم الدلالة العرفية. وهناك كلمات جمعت هذه الدلالات الثلاثة، مثل الشمس والقمر والسماوات والأرض، حملت الدلالة اللغوية والدلالة الشرعية والدلالة العرفية. عندنا في اللغة الشمس هي الشمس، والقمر هو القمر، وكذلك في العرف الشمس والقمر هما الشمس والقمر المعروفان، إلا إذا استخدم الإنسان المجاز، وهذا لا يدخل في هذا الباب. لكن أحيانا تطلق الكلمة ويراد بها الدلالة الشرعية، وأحيانا تطلق الكلمة ويراد بها الدلالة اللغوية، ويراد بها الدلالة اللغوية. طيب، يعني حتى لا نتوغل فيما لا يتعلق بالدرس، عندنا أيضا الخوارج ليس منهم زنادقة وليس فيهم نفاق. أما الروافض يا أخي محمد فيهم إيه؟ فيهم إيه الروافض؟ الزنادقة وفيهم إيه؟ النفاق. طيب، مصادر التلقي عند الخوارج أسلم من مصادر التلقي عند الرافضة. مصادر التلقي عند الخوارج أسلم من مصادر التلقي عند الرافضة. طب الخوارج يتبعون القرآن بمقتضى وبمفهوم وإن أخطأوا، وإن أخطأوا. أما الرافضة فيتلقون عمن يسمونه بالمعصوم عياذا بالله من أئمتهم ويكذبون على الأئمة. يبقى من أسلم مصدرا من الآخر، الخوارج أم الرافضة؟ الخوارج. الفارق أيضا الحادي عشر، الرافضة تقوم أصولهم على البدع والمحدثات والشركيات في الاعتقاديات والأحكام، أما الخوارج فالبدع الشركية وبدع العبادات والقبورية والصوفية فيهم قليلة، فيهم قليل. يعني ما تجدش واحد رافضي واحد خارجي يحلف مثلا بغير الله، ما تجدش واحد خارجي يطوف لغير الله ولا ينذر لغير الله ولا يستغيث بغير الله ولا يتوسل مثلا بأحد من المخلوقين. هذا لا تجده عند من؟ عند الخوارج. فهم أسلموا في البدعة القولية والعملية والاعتقادية من الرافضة. من أكثر الناس بدعا؟ الروافض. إذن فبالجملة فإن الرافضة كانوا عبر التاريخ أضر على الأمة وأعظم كيدا للمسلمين عياذا بالله من اليهود والنصارى، نسأل الله عز وجل السلام، اللهم آمين. اسمع إلى هذه المقارنة بين الشيعة والرافضة من شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قد عقد لها مقارنة في أكثر من موضع في فتاوي، وكذلك في درء التعارض، اسمه درء التعارض بين العقل والنقل أو النقل والعقل. قال: وحال الجهمية والرافضة شر من حال الخوارج، فإن الخوارج كانوا يقاتلون المسلمين ويدعون قتال الكفار، وهؤلاء أعانوا الكفار على قتال المسلمين وذلوا للكفار، فصاروا معاونين للكفار أذلاء لهم، معادين للمؤمنين أعزاء عليهم، كما قد وجد مثل ذلك في طوائف القرامطة والرافضة والجهمية النفاة والحلولية. قال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء الرافضة إن لم يكونوا شرا من الخوارج المنصوصين فليسوا دونهم، فإن أولئك إنما كفروا عثمان وعليا وأتباع عثمان وعلي فقط دون من قعد عن القتال أو مات قبل ذلك. والرافضة كفرت أبا بكر وعمر وعثمان وعامة المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الخوارج بيكفروا أبو بكر وعمر؟ لا، لا يكفرون أبا بكر وعمر، إنما كفر الخوارج عثمان وعلي وجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفروهم عياذا بالله. كذلك ما يتعلق بالخوارج، الخوارج هم الذين يكفرون بالمعاصي ويخرجون على أئمة المسلمين وعامتهم، ويشمل ذلك الخوارج الأوليين. الخوارج الأوليين اسمهم إيه؟ الحرورية أو المحكمة، دول اسمهم الخوارج الأوليين. ومن تفرع عنهم من الأزارقة والصفرية وكذلك الإباضية هل الإباضية باقية إلى اليوم؟ موجودة، موجودة إلى اليوم، نعم، ولهم دولة ولهم مذهب. خوارج الإباضية موجودون إلى اليوم، لكن هم أقل شيئا من سلفهم، أقل من سلفهم في بعض المسائل. كذلك يشمل اسم الخوارج كل من أخذ بأصولهم وإن لم يتسمى باسمهم، فكل من أخذ بأصولهم وسلك مسلكهم ونهج نهجهم وسار على دربهم فإنه يكون من الخوارج. ما هي الجماعة التي هي قد ظهرت في هذا العصر وهي أصلا من الخوارج؟ ما اسمها؟ تكفير والهجرة. التكفير والهجرة. طيب نفرض أن رجل لم يتسمى بهذا الاسم ولم ينتسب إلى هذه الجماعة، لكن ينطلق من خلال قواعد وأصول الخوارج، ده يطلق عليه إيه؟ خارجي، يطلق عليه خارجي ويقال إنه من الخوارج. فالخوارج قد يخرجون في كل زمان ومكان، وسيظهرون في آخر الزمان. نعم، سيظهرون في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج الأولين، فقد أخبر كذلك عن الخوارج المتأخرين. هل في خوارج يظهر آخر الزمان؟ نعم. اسمع إلى هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في كتاب استتابة المرتدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان، أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. يبقى من علامات الساعة خروج الخوارج، خروج الخوارج، فكما أنه خرج الخوارج الأولين فإنه سيخرج الخوارج الآخرين في آخر الساعة ويظهرون. ما هي ألقاب الخوارج؟ أول لقب، لقب الخوارج، هذا اللقب أخذ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرجون على حين فرقة من المسلمين. من هنا أطلق عليهم كلمة الخوارج، ولأنهم خرجوا على أئمة المسلمين وخرجوا على جماعة المسلمين باعتقادهم وأعمالهم. كذلك من ألقابهم قلنا لقبين، ما هما؟ المحكمة والحروري، المحكمة والحروري. طب المحكمة ليه؟ لأنهم فارقوا عليا وجماعة المسلمين بسبب قضية إيه؟ التحكيم، حينما زعموا أن عليا حكم الرجال وقالوا لا حكم إلا لله، وقد كفروا عليا والحكمين ومن قال بالتحكيم ورضي به، وهذا اسم لجماعة الخوارج الأولين. كذلك من ألقابهم الحرورية، هم الذين خرجوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكنوا مكانا اسمه حروراء بالقرب من الكوفة. كذلك يسمون بأهل النهروان، بأهل النهروان، لأنهم أيضا سكنوا مكان النهروان، وهذا كان في أيام عبد الملك ابن مروان، وكان يقاتلهم الحجاج ابن يوسف الثقفي، وقد قطنوا وسكنوا مكان النهروان. كذلك يسمون بالشراه، بالشراه بالتاء المربوطة في الآخر. لماذا؟ لأنهم زعموا أنهم يشرون أنفسهم ابتغاء مرضات الله، زعموا أنهم يشرون أنفسهم ابتغاء مرضات الله في قتال المسلمين. سبحان الله، يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ونسأل الله السلام. كذلك لا تزال منهم فئة معاصرة يسمون باسم الإباضية، يسمون باسم الإباضية. كذلك من أسمائهم المارقة، لأن النبي قال إيه؟ يا يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي، ويسمون بالمكفرة لأنهم يكفرون بارتكاب الكبيرة، ويكفرون من خالفه، ويكفرون من خالفه، يعني حتى لو لم يوجد رجل فعل كبيرة فإنهم يحكمون عليه بالكفر أيضا. إن قلت له هذا لم يفعل كبيرة يقول لك ولكنه خالفنا، يبقى هم يكفرون المسلمين بأمرين: الأمر الأول بفعل الكبيرة، الأمر الثاني بسبب مخالفتهم له. يعني طالما أنك من أهل السنة فأنت عندهم كافر كافر، كنت صالحا أم طالحا هو كافر كافر عياذا بالله. كذلك من أسمائهم وألقابهم السبائية، من أسمائهم وألقابهم السبائية، لأن سبب منشأهم فتنة ابن سبأ. ولذلك لو قلت ما هما الفرقتان السبائيتان، الخوارج والشيعة، الفرقتان السبائيتان الخوارج والشيعة، يعني الفرقتان اللتان ظهرتا بسبب فتنة ابن سبأ اليهودي هي الخوارج والشيعة. طيب اللقب السابع الناصبة، لأنهم ناصبوا عليا العداء وناصبوا آل علي العداء وصرحوا ببغضه. وقبل أن ننتقل قلنا هناك ألقاب، هناك ألقاب لقبت بها الخوارج، أذكر بعض هذه الألقاب: كفاية، تفضل يا أبو إسلام. ما شاء الله، أهل النهروان والشراه. شراه ليه؟ يزعمون أنهم شروا أنفسهم من الله بسبب قتالهم المسلمين. طيب والمارقة، ليه المارقة؟ يمرقون من الإسلام، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والمكفرة، لأنهم كفر المسلمين بإيه؟ بفعل الكبيرة وإيه؟ ومخالفتهم لهم. كذلك السبائية، لأنهم نشأوا بسبب فتنة عبد الله بن سبأ اليهودي. والناصبة، لأنهم ناصبوا العداء لعلي. والخوارج لأمرين: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم سيخرجون على حين فرقة من المسلمين، ولأنهم يخرجون على أئمة المسلمين. وسموا المحكمة، لماذا؟ بسبب قضية التحكيم، فارقوا عليا لأن عليا حكم الرجال وهم قالوا لا حكم إلا لله. يبقى قبل أن ننتقل هناك ألقاب لقبت بها الخوارج، أذكر بعضها. تفضل واحدة واحدة، خلاص أنت قلت يا دكتور كفي. حرورية، والمحكمة السبائية، الناصبة، النهروانية، الشراء. ما شاء الله، بارك الله فيك يا أخ محمود، إن شاء الله نأتيك بكتيب بإذن الله. وإحنا عندنا الآن ثلاثة أو أربعة. طيب ثم بعد ذلك مقالة الخوارج. مقالة الخوارج أول مقالة فرقت بين المسلمين، أول مقالة فرقت بين الأمة وأحدثت النزاع والفراق والشقاق هي مقالة الخوارج، حينما قالوا بالتكفير بالذنوب ولوازم، عياذا بالله، حينما قالوا بالتكفير بالذنوب ولوازم. كذلك المسألة الأولى التحكيم والحكم التي قلناها الآن. المسألة الثانية مسألة التكفير، تكفير علي ومعاوية والحكمين. افتراق الخوارج هو أول افتراق في تاريخ المسلمين. قال المصنف حفظه الله: كل الحوادث والنزاعات والاختلافات التي حصلت في عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لم ينتج عنها افتراق ولا فرق، وكان كل نزاع ينتهي إما بالإجماع أو الأخذ بقول الأغلب أو العمل بما عليه الإمام أو الأكابر. طيب بالإجماع مثل قضية خلافة أبي بكر حسمت بالإجماع، مش ده كان فيه خلاف؟ حسم بإيه؟ بالإجماع. طيب وبالقول الذي دل عليه الدليل مثل أين يدفن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا حسم بالدليل مثلا أو بالأغلبية أو العمل بما عليه الإمام أو الأكابر أو كل يذهب إلى ما أدى إليه اجتهاده ويعذر كل فريق من المختلفين الآخر. يعني كان يوجد بين زيد وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن عباس خلاف كبير في مسألة توريث الجد، في مسألة توريث الجد مع الأولاد، هل الجد يقوم مقام الأب مع الأولاد ويرث معهم أم لا؟ كان محل خلاف ونزاع شديد، حتى إن عبد الله بن عباس قال وددت أن نبتهل، يعني نبتهل يدعو بعضنا على الآخر إن لم يكن على الحق. فالمسألة كانت مسألة خلافية وخلاف بعيد بين من يقول يرث وبين من يقول لا يرث. ومع هذا عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لقي زيد يسير في المدينة على بعير، فجاء فأخذ بخطام البعير وساقه، فقال تنحى يا ابن عم رسول الله، ما ينبغي لك أن تفعل هكذا؟ فقال هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا وعلمائنا. فنزل زيد فقبل يدا عبد الله بن عباس وقال هكذا أمرنا أن نفعل مع آل بيت نبينا. ما أدى الاختلاف بينهم إلى شقاق ولا إلى نفرة ولا إلى نفاق ولا إلى سب وهجر وشتيمة وما شابه ذلك، لا، مما يدلل على أنهم كانوا يبتغون وجه الله وكانوا يتحرون الحق، وكل واحد عذر الآخر فيما وصل إليه. فلو كانت المسألة هكذا فإنه لا يكون بيننا وبين الآخرين أو بيننا وبين بعضنا خلاف في القلوب. هناك خلاف في الآراء، نعم، خلاف في المسائل، نعم، لكن حينما يصل الخلاف في الآراء والخلاف في المسائل والاجتهاد يدب إلى الخلاف في القلوب، ومن أجل هذا تنشأ العداوات وينشأ الشقاق وينشأ الافتراق وتنشأ الجماعات والتكتلات والحزبيات، اعلم أن المسألة ما كانت خلافية تتعلق بالوصول إلى الاجتهاد، لا، إنما هناك حظ للنفس في الخلاف، وإذا وقع إذا وجد حظ النفس في الخلاف وقع الاختلاف والشقاق والافتراق عياذا بالله. شيخ الإسلام رحمه الله قال ولهذا كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع الخوارج المارقون. كذلك من هذه الأشياء قال فيها شيخ الإسلام عن الخوارج وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب بل بما يرونه هم من الذنوب واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك عياذا بالله. وقال أيضا فلما شاع في الأمة أمر الخوارج تكلمت الصحابة فيهم ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث فيهم وبينوا ما في القرآن من الرد عليهم وظهرت بدعتهم في العامة. قال الإمام أحمد صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، وقد خرج مسلم في صحيح، وخرج البخاري طائفة منها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة حدثت في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فعاقب الطائفتين، أما الخوارج فقاتلوه فقتلهم، وأما الشيعة فحرق غاليتهم بالنار وطلب قتل عبد الله بن سبأ فهرب منه وأمر بجلد من يفضل على أبي بكر وعمر. يبقى يا أخ محمود ظهرت الخوارج والشيعة في خلافة أحد من الخلفاء الأربعة، من هو؟ أنت لا تنشغل بالكتاب يا أخ محمود، أنت والأخ محمد لا تنشغل بالكتاب. في خلافة من؟ في خلافة علي ابن أبي طالب، بورك فيه. نعم، في خلافة علي ابن أبي طالب، هل تكلم الصحابة في الخوارج أم لا؟ تكلموا فيه. صحت أحاديث النبي في الخوارج من كم وجه؟ من قائل هذا الكلام؟ الإمام أحمد. من روى أحاديث الخوارج؟ البخاري ومسلم، البخاري ومسلم. نعم، هذا الكلام يعني ينبغي أن يدون حتى لا ينسى. أصول الخوارج الأولين ومنهجهم وسماتهم العامة. الذي يدرس سمات الخوارج الأولين وحالهم يخلص في تقرير منهجهم وأصولهم إلى هذه الأصول والسمات. أولا، من أصولهم التكفير بالمعاصي، التكفير بالمعاصي وإلحاق المسلمين بالكفار في الأحكام والقتال، التكفير بالمعاصي وإلحاق المسلمين بالكفار في الأحكام والقتال. ثانيا، الخروج على أئمة المسلمين اعتقادا وعملا غالبا وأحيانا بهما، الخروج على حكام المسلمين اعتقادا وعملا غالبا وأحيانا بهما أو بأحدهما. يبقى ممكن لا يخرج بسيف، نعم، لكن خرج بعقيدته، فلو لم يخرج بالسيف وخرج بعقيدته فحسب فهو خارجي أيضا، فهو خارجي أيضا. سبحان الله، يعني هؤلاء الخوارج ما أكثرهم على النت، ما أكثرهم على النت، موجودين وموجودين في كل زمان وفي كل مكان. يعني حتى مثلا في بعض البلدان، في بعض البلدان التي يحكم فيها غالبا بشرع الله، غالبا بشرع الله، بل هم لا يصرحون أن القانون هو الدستور، بل يصرحون بأن الشريعة والقرآن والسنة هما القانون. يعني مع عدم رضانا بكلمة قانون أو دستور أن تطلق هاتين الكلمتين في حق القرآن أو السنة. وكذلك ربما يقيمون بعض الحدود وهم يحافظون على الصلوات، ولا ننكر أن كثيرا منهم يقع في الكبائر، نحن لا ننكر أن كثيرا منهم يقع في الكبائر، لكن ما وصلوا إلى حد الكفر إطلاقا. ومع ذلك تجد من يأكل من خيرات بلده ويعيش تحت إمرتهم ويكفرهم عياذا بالله، يكفرهم، يعني يرسمون بعض منهم في الكمبيوتر أو على النت، يعملوا اللي بفوتوشوب ده ولا مش عارف ايه اللي بيعملوه، يقوموا جايين مغيرين خلعين هذه الغطرة من عليه مثلا أو الشال، يقوموا يحطوا عليه ايه القبعة بتاعت القسيس، يقوموا رسمين هنا الصليب مثلا، وعاد يوم جايب لك آيات أحد القراء لقد كفر الذين قالوا إلى آخر، ويقوم جايب الآيات كلها وتقرأها. ليه؟ عشان إذا ما قرأت تجد ده صورة، ده كان نصراني يقول لك ده هو حقيقته كده، ده كان أشد من النصارى، ده كان كذا كان كذا. هؤلاء خوارج، هؤلاء خوارج. ثم بعد ذلك يقول لك أصلا مرة اسمه شنودة زاروا ولا تقابل معاه في مش عارف في مصر فهداله مصحف، راح هو هديله صليب. أنا لكم بصحة هذا الكلام؟ من أين أتيتم به؟ جبتوه؟ البعض ينقل، سبحان الله. أما تيجي تقول له منبعه إيه؟ يقول لك موجود، خبر موجود. جميل، خبر ده صادق ولا كاذب؟ يقول لك الإخوة كلهم بيقولوه. إخوة إيه وبتاع إيه؟ يقول لك أصلا موجود، ده قرئين، أنا قرأته على كذا. أخرج رجل من ملة الإسلام وأنزع ربقة الإسلام من عنقه من أجل خبر في إحدى وسائل الإعلام التي هي تدخل تحت قول الله جل وعلا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. النت، الأخبار، القنوات، الجرائد، المجلات، كلها تحت قول الله جل وعلا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. لا يحكم على مسلم من خلال هذه الأخبار إلا إذا تيقنت منها. فنسأل الله عز وجل الفقه في الدين، اللهم آمين. يعني العلماء يقولون تنال الإمامة في الدين، تمام الفقه في الدين، تمام الفقه في الدين. هذا كلام الدكتور محمد يسري حفظه الله في كتابه الطيب المستطاب الذي باركه كثير من أهل العلم المتخصصين في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو متن درة البيان، وهو بالحق درة. قال تمام الفقه بالدين، وهذا الكلام يؤيده القرآن والسنة وكلام العلماء، تمام الفقه في الدين يكون بالعلم والعمل معا. تمام الفقه في الدين يكون بالعلم والعمل معا، مش بالعلم فقط ولا بالعمل فقط، إنما بالعلم والعمل معا. يبقى تمام الفقه في الدين أخذه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طيب التفقه في الدين بإيه؟ تمام الفقه في الدين إنما يكون بالعلم والعمل معا، وبهما بالاثنين دول، وأضف إليهما وبهما وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الفقرة الأخيرة أخذت من قول الله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى أعيد الفقرة ثانية: تمام الفقه في الدين يكون بالعلم والعمل معا وبهما وبالصبر واليقين. يبقى عندنا أربعة بهما تنال الإمامة في الدين: العلم والعمل والصبر واليقين، ومع هذا كله الإخلاص لله عز وجل. وبهما وبالصبر واليقين والإخلاص لله عز وجل تنال الإمامة في الدين. يبقى من أصول الخوارج الأولين الخروج على أئمة المسلمين اعتقادا وعملا. في الغالب بيبقى اعتقاد وعمل، لكن أحيانا بيبقى واحد منهم، أحيانا بيكون واحد منهم. ثالثا الخروج على جماعة المسلمين ومعاملتهم معاملة الكفار في الدار والأحكام. يبقى هو ربما يكون قد خرج على إمام المسلمين بقلبه فقط، لكن ما يستطيع أن يخرج عملا، ويتعامل مع المسلمين معاملة الخوارج أيضا، فيخرج على المسلمين في معاملته لهم في الأحكام وفي العقائد. طب في العقيدة يعتقد أنهم كفار أو لا يعتقد أنهم مسلمين ولا كفار، ما يقول لك أنا متوقف وخرجت جماعة بين فرقتين فقالت لا لا احنا مش هنقول المسلمين، وفي نفس الوقت مش هنقول بالتكفير والهجر، انما نعمل ايه؟ توقف. توقف دي جماعة خرجت اسمها التوقف والتبين، يعني اتوقف في امرك حتى اتبين منه فاحكم عليك. يعني لا يقدرش يقول لك انت مسلم ولا يقدر يقول لك انت كافر، انما يتوقف. إن عرض عليك ما عنده فقبلت فأنت مسلم من أهل السنة والجماعة، بل إنه لا يتحشم أن يقول أنت من أهل من أهل الجنة الخالدين فيها. وقلت لكم قبل ذلك في لعله في كتاب السنة للالكائي أنه حج خارجيان، اثنين من الخوارج الأوليان حج خارجيان، وبينما هما يطوفان قال أحدهما للآخر، يعني عايز يعرف نعمة الله علينا احنا الاثنين، قال انظر لن يدخل الجنة من هذا الهمج إلا أنا وأنت، احنا الاثنين بس من هذا الهمج. فتفطن الرجل وحينها أيقظ الله قلبا، قال سبحان الله جنة عرضها السماوات والأرض خلقت لي أنا وأنت فقط، لا اذهب فخذها وحدك. وثم بعد ذلك انتهج نهج أهل السنة والجماعة، قال له خلاص بدل ما تقوم احنا الاثنين خذها أنت لوحدك. فنسأل الله السلام. الخروج على جماعة المسلمين بيبقى يخرجون على جماعة المسلمين بإيه؟ بالاعتقاد، بالعمل، بالأحكام عليهم، بتبين عقيدتهم، بامتحانهم بالبراءة منهم باستحلال دمائهم هكذا. طيب، وهناك صور موجودة الآن، هي إيه؟ عدم الصلاة وراء أحد. طب ليه؟ مش عايز أصلي في مساجد فيها جماعة. ليه؟ يقول لك متوقف، ما معرفش الإمام ده مسلم ولا كافر. طب ما تصلي. يقول لك لا، إن لو في حد مننا الله يصلي أنا هصلي، ما فيش حد تجد يصلي في البيت، وربما يصل الأمر إلى ترك صلاة الجمعة بالمرة، لا يصلي معه. يموت ميت، تمام، ويكون هو جار، طب يسلم عليه كل يوم، أو هو ابن عمه. طب لو ما طلعش هتبقى فضيح، فهم يعمل إيه؟ يجي كده ويتهرب وما يصليش عليه، يوم جاي وطلع في الجنازة. دول موجودين؟ أيوة موجودين موجودين. ونسأل الله عز وجل السلامة، اللهم آمين. نعم نعم. ولا يعملون عند أحد من المسلمين، نسأل الله السلامة. صرف نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى منازعة الأئمة والخوارج عليهم وقتال المخالفين، يعني إنزال النصوص التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر على الأئمة فقط. طيب، لعموم المسلمين لا، هذه ما وردت إلا في هؤلاء. كذلك من منهجهم كثرة القراء الجهلة فيهم والأعراب، وأغلبهم كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. احفظ هذه. وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بصفتين، أنه قال: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. كذلك من صفاتهم سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. كذلك من سماتهم عليه سيم الصالحين، عليهم سيم الصالحين، يعني سمات الصالحين عليهم: كثرة العبادة، كثرة الصلاة، كثرة الصيام، أثر السجود، تشمير الثياب، وجوه عليها أثر قلة النوم من كثرة القيام والتهجد. يكثر فيهم الورع، يكثر فيهم الورع، لكن ورع بفقه أم بغير فقه؟ بغير فقه. يكثر فيهم الورع، وهو ورع بغير فقه. ويكثر فيهم الصدق، ولذلك من أصدق الناس لهجة في الفرق؟ هم الخوارج. نعم. كذلك فيهم التشدد والتنطع في الدين. طيب، إيه الدليل أنهم متشددون؟ قول نبينا صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم أمام صلاتهم، وقراءتكم أمام قراءتهم. كذلك من سماتهم ضعف الفقه في الدين وقلة الحصيلة العلمية الشرعية، ضعف الفقه في الدين وقلة الحصيلة العلمية الشرعية. شكر مصطفى هو قائد جماعة التكفير والهجرة، وقد أعدم وسبب وبالا على أصحابه وعلى الشباب، نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إلى من فيه السداد والرشاد. كان شابا غيورا على عقيدته، محبا لدينه، عذب في السجون، أوذي حريمه من أهله وأمه وزوجته، رأى ألوان العذاب والتنكيل في السجون، فحكم على ولاة الأمر والحكومة ومن يعمل فيهم إلى آخره بالكفر والخروج من الملة، ومن ثم حكم على المجتمع الذي يرضى بذلك بهذه الأمور، واستند إلى بعض آيات في غير محلها. لم يطلب علما ولم يدرس، ولم يلزم الحلم والأناة والرفق، ولم يراجع العلماء، بل لم يتراجع عن أقواله حتى مات على مذهبه وعلى عقيدته. ونسأل الله عز وجل السلامة، اللهم آمين. جل الذين خرجوا على الأمراء والعلماء أقل الناس علما وأقل الناس حلما، بل من سماتهم يتهمون العلماء الكبار بأنهم علماء سلطة، وأنهم يتغاضون عن الحق، وأنهم يداهنون الباطل، وأنهم يدارون، وأنهم يفعلون، وأنهم يفعلون، فلا يرون في أنفسهم إلا الثقة، ولا يرون في أنفسهم إلا الصدق، ولا يرون في أنفسهم إلا الصواب. فنسأل الله عز وجل السلام. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدلالة على قلة فقههم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. لا يجاوز حناجرهم معناه أنهم لا يفهمون ما يقرؤون، يعني لا تتجاوز قراءتهم سوى كلمات وحروف تخرج من الحناجر بأصوات فقط، أما فقه وتدبر فلا، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. كذلك من سماتهم أنهم ليس فيهم الصحابة ولا الأئمة ولا العلماء ولا أهل الفقه في الدين، ليس فيهم الصحابة ولا الأئمة ولا العلماء ولا أهل الفقه في الدين، كما قال ابن عباس وليس فيكم أحد منهم، يعني قال لهم هؤلاء أصحاب نبيكم وليس فيكم واحد منهم. لم يعلم إطلاقا أن واحدا من الصحابة أقر الخوارج أو وافقهم على ما هم عليه. كذلك من سماتهم الغرور والتعالي على العلماء والتعالم، الغرور والتعالي والتعالم. ومسألة التعالم هذه موجودة، موجودة بكثرة، لا شك أننا نعيش صحوة مباركة، هذا لا شك، ولا شك أن هذه الصحوة لها ثمار، ولكن مما لا شك أيضا أن في هذه الصحوة منزلقات، هذا لا ينكر، وإلا لو كانت هذه الصحوة كلها على خير وعلى منهج سليم وإخلاص، والله لعادت الخلافة في أقل ما يمكن. ولكن الأمر فيه صحوة، نعم، في خير، نعم، ويزداد الخير، نعم، والحمد لله جل وعلا، راية أهل السنة ترفع وتزداد رفعة في سماء المجد بفضل الله جل وعلا، نعم، ولكن لا يزال هذا الخير فيه دخل، دخل لا في المنهج، ولكن دخل في السلوك، دخل في السلوك عياذا بالله. فمن صفاتهم التعالم، قلنا التعالم مزلق من المزالق يقع فيه كثير من الشباب، يعني سبحان الله بمجرد دراسة كتابا، دراسة كتاب أو كتابين، أو بمجرد أنه درس عند عالم مدة شهر أو شهرين أو سنتين، على سبيل المثال اشترى فتح الباري واشترى بعضا من الكتب، هذا لا مانع وهذا شيء طيب وهذه دلالة الخيرية، لكن لابد من تفعيل هذه الخيرية في موطنها. لكن حينما أفعل هذه الخيرية في غير موطنها وأعطي لنفسي فوق قدري وأتكلم فيما ليس هو من شأني، فحينئذ ينطبق علي قول رسول الله في البخاري ومسلم، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، يعني الذي يدعي ما ليس فيه كلابس ثوبي زور. مسألة التعالم يدخل فيها الحكم على العلماء، يدخل فيها تصنيف العلماء، يصنف هذا عالم من أهل السنة، هذا ليس من أهل السنة، هذا خطأ أكثر من صوابه، وهذا زلل أكثر من صوابه، هذا باطله أكثر، لا هذا أعلم، لا هذا مثلا يداهن جماعة من الجماعات، هذا يسكت عن الحق، هذا عالم عامة. صنفوا الناس. وللعلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله له رسالة طيبة مستطابة اسمها تصنيف الناس بين الظن واليقين، رسالة جميلة، وله كتاب اسمه التعالم، كتاب اسمه التعالم، كتاب طيب ومبارك. كذلك من سمات الخوارج الخلل في منهج الاستدلال، الخلل في منهج الاستدلال. نحن قلنا إن الخوارج أسلموا مصدرا وأسلموا صحة في مصدر الاستدلال من الروافض، ذلك لأنهم يأخذون بالقرآن الكريم وبظاهره، لكن ظاهر دون فهم، فهذا خلل. فالخلل في منهج الاستدلال حيث أخذوا بآيات الوعيد وتركوا آيات الوعد، وأخذوا بالآيات الواردة في الكفار وجعلوها في المخالفين لهم. كذلك كما قال فيهم ابن عمر رضي الله عنهما: انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المسلمين. دي من سماته إن كل الآيات الموجودة في الكفار، يسقطونها على أئمة المسلمين ويسقطونها على المسلمين والعياذ بالله. كذلك من سماتهم الجهل بالسنة واقتصارهم على الاستدلال بالقرآن غالبا. أيضا من سماتهم عياذا بالله رفض كلام العلماء، يرفضون توجيهات العلماء ويرفضون اجتهادات العلماء. يعني لما تيجي تقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال في شروط التكفير كذا وكذا، يقول لك مفهوم، حافظين الكلام ده. طب أما أنت حافظه بتعمل بوش ليه؟ ولا ابن الشيخ ابن عثيمين هذا رجل كده تاخد منه وترد عليه زي ما أنت عايز؟ نعم، كل يؤخذ منه ويرد عليه. وشيخ ابن عثيمين رحمه الله ليس بمعصوما، لكن هناك مسائل يقولون فيها بالحق، فالعصمة في المنهج وليس في كلام الشيخ ابن عثيمين. العصمة في المنهج الذي ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين. نحن لا ننسب العصمة إلى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول منهج أهل السنة والجماعة معصوم، وإجماع الأمة معصوم. ولذلك نقول الأمة مجموعة، الأمة معصومة بمجموعها ولا بأفرادها؟ بمجموعها. طب هل الأمة معصومة بأفرادها؟ لا. طب إيه دليل عصمة مجموع الأمة؟ قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلال، لا تجتمع أمتي على ضلال. كذلك من كتاب الله جل وعلا قال الله جل وعلا: ويتبع غير سبيل المؤمنين. ففهم من هذا أن سبيل المؤمنين هو الحق، أن سبيل المؤمنين هو الحق، والحق واحد لا يتعدى. يقول لك عارفين الكلام ده، عارفين أصل الشيخ ابن عثيمين، ثم يتهم الشيخ ابن عثيمين وأمثاله. وأقول لكم من اتهم الشيخ ابن عثيمين: الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، هؤلاء الثلاثة على وجه الخصوص من اتهمهم في منهجهم أو اتهمهم في كيفية معاملتهم للأمراء والسلاطين، فليفتش هو عن منهجه، مش يروح يفتش عن منهجهم، لا، فليراجع نفسه، فليراجع نفسه وليفتش عن منهجه. فهؤلاء والله ما علم عنهم أنهم داهنوا أحدا في الحق أو جاملوا أحدا على حساب دين الله، لا أمير ولا وزير ولا عالم ولا خليفة ولا رئيس ولا حاكم، ما داهنوا أحدا أبدا، ولكن حكموا نصوص الكتاب والسنة ومن خلالها انطلقوا في معاملتهم. لكن كنا نتكلم كلام متغطي من تحت، إن معناه إن هؤلاء كان عندهم تهاون مع السلاطين؟ حاشا وكلا. من الذي قال هذا الكلام؟ والله ما جعل الله لهم ودا في قلوب خلقه إلا لصلاحهم وتقواهم وعلمهم وسمتهم، نحسبهم كذلك والله حسيبه، نحسبهم كذلك والله حسيبه. ومن أدل الدلائل على أنهم كانوا على الحق تلكم المحبة التي أودعها الله لهم في قلوب طلبة العلم والعلماء وعوام المسلمين وخواصهم. نسأل الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته، اللهم أمين. فتجد عندك جل هؤلاء منهجهم يقول لك أصلا ويتكلم بكل برود, يقول لك ما تقعدش تتكلم وتقول لي العالم ومش عالم, أنا دلوقتي بكلمك عندي آية وبكلمك بالآية. الآية تحتاج إلى أن تعرف تفسيرها, أم أنه ولد ونزل من بطن أمه طبريا ونزل نزل من بطن أمه قرطبيا, ولا نزل من بطن أمه ابن كثير؟ سبحان الله. يعني يقول لك وجل هؤلاء والله جله قلما يعرف في تفسير الله شيئا, بل قلما يعرف في دقائق الأمور اليسيرة في الفقه شيئا, ثم بعد ذلك يزعم أنه يحفظ كتاب الله. ولو أنه حفظ كتاب الله كما يحفظ اسمه, مسألة مسألة حفظ أم مسألة فهم؟ مسألة مسألة فهم ومسألة علم ومسألة تقعيد. الإمام مالك رحمه الله كان يقول لو وجد 99 بابا أكفر بها مسلم وباب واحد لا أكفر به المسلم لأخذت بهذا الباب, لأخذت بهذا الباب حتى لا يقع في تكفيره. ولأن يلقى الله, لأن يلقى الواحد منا ربه, لأن يلقى الواحد منا ربه وهو لم يكفر رجل ظاهره الإيمان وباطنه الكفر, خير من أن يأتي ربه وقد كفر رجلا هو مسلم. لو أنت جيت يوم القيامة فلان زيد من الناس اختلف العلماء فيه هل هو كافر أم مسلم, يسألك الله لماذا لم تكفره؟ ولكن لو أنه مسلم وكفرته تسأل أم لا؟ تسأل لماذا كفرته؟ مش ده أعراض استطالة المرء في عرض أخيه من أكبر الربا ومن أكبر الكبائر بمجرد أن تقول فيه ما ليس فيه وأن تقول فيه ما هو فيه ويتأذى منه, يعني الصفات اللي هي فيه يتأذى منها وقلتها, هذا من أربى الربا ومن أكبر الكبائر مجرد أن أنت تتكلم عنه ومن صفاته ومن كذا وكذا, فما بالك إذا قد هدمته وخلعت ربقة الإسلام من عنقه وأخرجته من الإسلام وسلخته كما تسلخ الحية من جلدها. سبحان الله, تخرج رجل من الإسلام وفي الآخر تقول معلش أصلا ما كناش نعرف, أصلحنا ظنينا في حاجة اسمها ظن في الحكم على الناس في التكفير. أيضا هل نحكم على الشيعة وجماعات التكفير والهجرة بالكفر أم ماذا؟ لا يحكم على جماعة التكفير والهجرة بالكفر لأنهم متأولون, هم ضالون هذا لا شك, وهم خوارج هذا لا شك, ولكن أرحم الناس بأهل البدعة هم أهل السنة, أرحم الناس بأهل البدعة هم أهل السنة. أهل البدعة كفر بعضهم بعضا, هناك طوائف من المعتزلة كفر بعضها بعضا, والخوارج يكفرون غيرهم وغيرهم يكفرهم, والشيعة يكفرون غيرهم وغيرهم يكفرهم, ولكن أهل السنة والجماعة لا يكفرون من كان متأولا, إنما يحكم عليه بالخروج من منهج أهل السنة والجماعة. نعم, لماذا؟ لأنه خالف في أصل من الأصول. أما الحكم على الشيعة, الحكم على الشيعة فيختلف باختلاف الحال وباختلاف الطائفة. هناك شيعة كفار نوعا وعينا, هؤلاء هم الإسماعيلية الباطنية وهم الدروز والبهرة والقرامطة, دول كفار نوعا وعينا. نوعا وعينا يعني هذا النوع كافر وأعيانه واحد واحد كفار, تكفر الواحد منهم بعينه؟ نعم, دول القسم الأول كفار نوعا وعينا. من هم؟ الإسماعيلية الباطنية, العبيديون, القرامطة, الدروز, البهرة. قلنا الإسماعيلية الباطنية, طيب صنف لا يكفر عوامهم إنما يكفر علماؤهم وهم الروافض. عوام الروافض لا يكفرون لكن علماء الروافض يكفرون. ومن ثم كفر الخميني وكفر علماؤهم الكبار وأصحاب الحوزات كفروا وأمثال هؤلاء علماؤهم. لماذا؟ لأن علماءهم قامت عليهم الحجة بعلمهم وقامت عليهم الحجة بوجود علماء أهل السنة. يبقى قامت على علمائهم الحجة بأمرين: بعلمهم لأن عندهم الآلية التي تمكنهم من البحث والوصول إلى الحق، وقامت عليهم بحجة علماء أهل السنة. يبقى الروافض من يكفر منهم ومن لا يكفر؟ عامتهم لا يكفرون إلا إذا أقيمت عليه الحجة. طيب وأما علماؤهم يكفرون. وقسم لا يكفرون إنما يبدعون أو يفسقون، وهؤلاء هم الذين يسبون بعض الصحابة أو جل الصحابة سبا لا يصل إلى التكفير والخروج من الملة. هؤلاء لا يكفرون. مثل من؟ مثل الزيدية. الزيدية الموجودين في اليمن يطعنون في أبي بكر وعمر لكن لا يكفرونه. يطعنون في أصحاب النبي نعم لكن لا يكفرونه. لكن يطعنون أي نعم، إن ما يقال إن الزيدية أقرب الناس إلى السنة مثلا، هذا باعتبار المقارنة بينهم وبين الروافض. لكن في حال الأصل الزيدية، الزيدية يقعون في عرض الصحابة ويقعون في عرض أبي بكر وعمر، وأهل اليمن يقولون هذا، يقعون في مثل هذه الأشياء. لكن منهم معتدلة، يعني منهم معتدلة. المعتدلة اللي منهم الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر لكنهم يقولون بصحة إمامة علي، بصحة إمامة أبي بكر وعمر، يقولون بصحة إمامة أبي بكر وعمر. طيب من فضل عليا على أبي بكر وعمر مبتدع ولا من أهل السنة؟ مبتدع، مبتدع. طيب من فضل علي على عثمان مبتدع ولا مخطئ؟ مخطئ. طيب من قال إن عليا كان أولى بالخلافة من عثمان مبتدع ولا مخطئ؟ مبتدع. ركز، من قال إن عليا أفضل من عثمان مخطئ، ومن قال إن عليا كان أولى بالخلافة من عثمان مبتدع لأنه خالف إجماع الصحابة. واضح؟ خالف إجماع الصحابة. هذا بما يتعلق الأمر. ما حكم من، طيب نبقى نجيب على باقي الأسئلة في نهاية الدرس إن شاء الله. كذلك من سمات الخوارج سرعة التقلب واختلاف الرأي وتغيره. يبقى ده ناتج عن علم ولا عن عواطف؟ عن عواطف. وبهذه المناسبة من الأسماء المكروهة اسم عواطف، من الأسماء المكروهة. أي اسم فيه إثارة المشاعر من الأسماء المكروهة: هيام، ألحان، أنغام، أشكان، عواطف. هذه ناهت. نعم. طيب أيضا من سماتهم التعجل في إطلاق الأحكام والمواقف، يعني سرعة إطلاق الحكم على المخالف بلا تثبت. يقول لك ده كافر، يقول لك عمل كده ده كفر. أنا كنت بتكلم مع واحد قال لي فلان كافر خارج عن ملة الإسلام، قلت له هات لي دليل على كفره، دليل واحد. أنا مش هقول لك هات اتنين، الرأس معبوش بالعصاي، رأس معبوش بالعصاي، خرج عن ملة الإسلام. هذا هو العلم، هذه هي الحجة. هذا إن دل فإنما يدل على قدرهم، ويدل على جهلهم، ويدل على فقرهم وتسرعهم، ويدل على هوائهم وركوبهم الجهل. بل لا أقول ركبوا الجهل، بل إن الجهل هو الذي ركبه عياذا بالله. يعني عندنا ودرستم قبل ذلك أن الجهل نوعان، جهل مركب وجهل بسيط، وأيهما أعظم وأقبح؟ الجهل المركب. يعني لو سألت واحد متى كانت غزوة مثلا خيبر، لو قال كانت في السنة الثانية من الهجرة هذا جهل مركب، ولو قال لا أعلم هذا جهل بسيط. ولذلك قال أحد الشعراء يعني بيتين من الشعر على لسان عزك الله حمار، كان رجل اسمه توما يركب حمارا ويزعم أنه صاحب حكمة، يعني هو الحكيم الأوحد وهو جاهل لا يعرف شيئا، وكان دائما يركب حمارا. ففي واحد ظريف من الشعراء قلب تنشعر كأن عزك الله الحمار هو اللي قاله، قال قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أنا أركب، لأني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. يعني أنا جاهل على قدي، أما اللي فوقي ده جاهل ويزعم الحكمة فصار جاهلا مركبا عياذا بالله. كذلك من سمات الخوارج الحكم على القلوب. اسمع، الحكم على القلوب، هذه قاعدة من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لا تغفل. أشققت عن قلبه؟ هذه قاعدة. لماذا تغفل عند الحكم على الناس؟ أشققت عن قلبه؟ فمسألة الحكم على القلوب هذه من سمات الخوارج. طب يحكمون على القلوب بالقطعيات ولا بالظنيات؟ بالظنيات، ولا يحكمون عليها بالقطعيات. كذلك من سمات القوة والخشونة والغلظة في الأحكام والتعامل وفي القتال والجدال. عندهم غلظة في الأحكام، غلظة في التعامل عياذا بالله. كذلك من سماتهم قصر النظر وقلة الصبر واستعجال النتائج. عايزين بين عشية وضحاها يبقى في خليفة، بين عشية وضحاها. مع أنك لو تأملت في حال الأمة وتاريخ تراجعها وتقهقرها وتاريخ بعدها عن ربها تجد أنها استغرقت في هذه المرحلة ربما يكون عدة مئات من السنين، لا سيما في آخر 300 سنة. تراجع الأمة، التراجع الحقيقي بدأ من 300 سنة. طيب تراجع، تراجعا حقيقيا عمره 300 عام إن لم يزد، مع أنه أزيد من هذا بكثير، ولكن أنا أتيكم بالمرحلة الأخيرة، يعني تشبه مرحلة الاحتضار الأخيرة، عمره 300 سنة. وعمر الصحوة مثلا 40 سنة. عايز في خلال 40 سنة تقوم للإسلام القائمة بين عشية وضحى؟ فالأمر يحتاج إلى صبر. ثم لماذا نبدأ بما انتهى به رسول الله؟ يعني هذا منهج أن نبدأ بما انتهى به النبي. انتهى النبي بإقامة دولة، لكن هل بدأ النبي بإقامة دولة أم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتأسيس عقيدة وتربية رجال؟ فلماذا لا نبدأ بما بدأ به رسول الله ونتعجل فنبدأ بما انتهى به رسول الله؟ أما يكون لنا في التاريخ عبرة؟ وأما لنا في دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة ومنهج النبي قدوة؟ فلا بد أن نرى أن نراعي هذا الأمر. وإذا ما قلت لا بد من التركيز على التربية، يقول لك إحنا بالرب. أيوة صحيح أنت بتربي، لكن تربية لحساب من؟ ما إحنا عايزين نعرف. هو بيقول لك إحنا بنهتم بالتربية جدا. أيوة تعالوا على حسابي، ولحساب من؟ يهتم بالتربية لحساب منهج، يهتم بتربية لحساب فئة، يهتم بتربية لحساب جماعة وحزب. أهذه تربية؟ هذه التربية تنشئ لنا جيلا يرفع راية الإسلام ويحمل يحمل الإسلام على عاتقه؟ لما ينشأ في تربيته على التعصب للأفراد، لما ينشأ في تربيته على عدم الاهتمام بالظاهر، لما ينشأ في تربيته على تقسيم الدين إلى قشر ولب، لما ينشأ في تربيته على قاعدة قعدوها وجعلوها أساسا عندهم، نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه حتى ولو كان اختلافا عقديا لا يسع المسلم فيه الخلاف، حتى ولو كان على حساب الدين، ولو كان على حساب الدين عياذا بالله. هذه التربية ينشأ عليها الشباب، ينشأ الشباب على أن من أطلق لحيته وانتهج نهج أهل السنة والجماعة هذا يكون متعصب متجمد منغلق على نفسه بعيد عن فقه الواقع، علمهم لا يخرج عن دورة المياه وخرق حيض النساء. هذه تربية أن يربى شبابهم على أن أمثالنا هو عائق بين الدعوة وعائق بين وصول الخلافة، هم يتربون على ذلك، على أن العائق نحن، إحنا العائق، نحن حاجر العثرة الذي يحول بينهم وبين الوصول إلى الخلافة أو الوصول إلى توصيل الدين وما شابه هذه الأمور. أيتربى الشباب على عقيدة يفوضون فيها في أسماء الله جل وعلا؟ والمفوضة أكثر شرا وأطم عياذا بالله مصيبة من المعطلة والمؤولة، هذه عقيدتهم. يتربون على عقيدة وعلى مبدأ نجتمع على خطأ يسير أحسن من افتراقنا على الصواب، هذه عندهم. يتربى الشباب على مسألة الغاية تبرر الوسيلة، حتى لو وصل الأمر إلى أن يقذف غيره المعارض له في عرضه، هذه تنشئة تنشئ لنا جيلا يحمل راية الإسلام ويحمل منهج أهل السنة والجماعة، جيل يرى أن المتمسك بالسنة منغلق على نفسه ومتجمد ومتعصب، ورجل يريد أن يعيدنا إلى عصر الجمل وسفينة الصحراء وما شابه هذه الأشياء. هذه هي التربية، يقول لك إحنا بالرب، نعم هذه هي التربية. يتربون على أننا نريد أن نعيش عصرانا. طب إسلامنا، يقول لك إحنا عايزين نعمل إيه؟ عصرانة الإسلام، يعني نخلي إسلام عصري، إسلام يواكب العصر. ثم بعد ذلك تسمع من يحث الشباب ويقول نريد أن ننهض بالأمة، نريد أن نعيد أمجاد الفارابي وابن سينا وابن رشد وكل هؤلاء أصحاب عقيدة منحرفة، حتى وإن كانوا جهابذة في مثلا الفلك أو في الطب أو في الكيمياء أو ما شابه ذلك، إلا أن جل هؤلاء أصحاب عقيدة فاسدة منحرف منحرف. ليته ضرب لهم الأمثلة، نريد أن نعيد أمجاد ابن تيمية، والله لا يقولون، ورب الكعبة لا يقولون، نريد أن نعيد أمجاد ابن القيم. وابن تيمية وابن القيم ضربوا في كل علم بسهل، بل تكلم ابن القيم في الطب وكأنه كبيرا من كبراء الطب، بل إنه تعقب أكابر الطب من أكابر الأطباء اليونان وأمثال هؤلاء جالينيوس ومثل هؤلاء. وإذا تكلموا في اللغة فهم الأئمة، إذا تكلمت في الجهاد وهل تجد من جاهد مثل ابن تيمية رحمه الله؟ جاهد جهادا معنويا وجهادا حسيا، وجاهد الكفرة وجاهد المبتدعة وجاهد الدخلاء على الإسلام وعلى العقيدة. لماذا لا نحيي في الأمة أمثال هؤلاء وأمثال محمد بن عبد الوهاب وأمثال الإمام ابن كثير وأمثال البربهاري الذي كان سيفا مسلولا وصارما على أهل البدعة عياذا بالله. لا، لو جاب لك أمثلة يجيب لك الأمثلة للمنحرفين في العقيدة. لماذا؟ لأنه أصلا هو خاوي، خاوي ثقافيا وخاوي عقاديا وخاوي فقهيا وخاوي لغويا وخاوي تاريخيا ولا وخاوي واقعيا. يعني المصيبة الدندنة بفقه الواقع، عايزين نعلم أولادنا فقه الواقع. أي واقع هذا يا حبيبي؟ أي واقع هذا وأنت لا تعلم حبيبك من عدوك؟ أي واقع هذا وأنت مددت يدك إلى من يريد أن يطعنك في مقتل وهم الشيعة؟ أي واقع هذا وأنت لا تدري العدو من الحبيب؟ أي واقع هذا وأنت بعيد عن فقه الواقع في الدعوة فتريد أن تقوم بما هو بعيد عن يدك وتتغاضى عما أنت قادر عليه؟ أي واقع هذا؟ فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، اللهم آمين. أيضا من سماتهم تجويزهم على النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يجوز في حقه كالجو، كالجور. جوزوا على النبي صلى الله عليه وسلم الجور في الحكم. نعم، كبيرهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه ما قسمة عدل، اعدل يا محمد. هذا كبير، هذا أبوه، هذا أصله، حينما قال اعدل والنبي صلى الله عليه وسلم قال خبت وخسرت إن لم أعدل أنا. في البعض يقرأها خبت وخسرت، وده غلط، معنى غلط، إن خبت وخسرت يعني خبت وخسرت أنا إن لم أعدل، ده غلط. الصواب خبت وخسرت يعني خاب هو وخسر إن لم يعتقد أن النبي هو الذي يعدل. قال خبت وخسرت إن لم أعدل أنا. ولذلك الخروج يكون بكلمة، خلي بالك، أخذ من هذا الحديث أن الخروج على الحكام لا يشترط أن يكون مثلا بالسيف، لا، بل يكون بكلمة. حكم النبي عليه بأنه خارجي ويخرج من ضئضئه من تنكرون صلاتكم أمام صلاتهم وصيامكم أمام صيامهم وقراءتكم أمام قراءتهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالخروج كما أنه يكون بالسيف يكون بالكلمة ويكون باللافتة، يعني باللافتة دي، أي نعم، يكون باللافتة ويكون بالمقالة ويكون بالكتاب ويكون بتأليف الكتاب، هذا يكون كله بالخروج. وأول ما بدأ الخروج تكفير الهجرة بدأ بالكتب والرسائل والمنشورات، يكون بالخروج بهذه الأشياء. نعم، كذلك التكفير بالذنوب واستحلال دماء المسلمين وأموالهم واعتبار دارهم دار حرب. يبقى من سمات الخوارج أنهم يعتبرون دار الإسلام دار حرب. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: والفرق الثاني في الخوارج وأهل البدع أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات، ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم، وأن دار الإسلام دار حرب ودارهم هي دار الإيمان. وكذلك يقول جمهور الرافضة وجمهور المعتزلة والجهمية وطائفة من غلاة منتسبة إلى أهل الحديث والفقه والمتكلميهم، فهذا أصل البدع التي ثبتت بنص سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف أنها بدعة، وهو جعل العفو سيئة وجعل السيئة كفرا عياذا بالله. لما خرجوا على عثمان ابن عفان، مما يدلل أن المسألة عندهم مسألة هوى فقط. والله لو أتيت إليهم بأبي بكر وعمر يحكمان فيهم بكتاب الله وسنة رسول الله لخرجوا عليهم. خرجوا على عثمان، هل عثمان رضي الله عنه كان يحكم غير كتاب الله؟ حاشا وكلا. هل عثمان كان يجور؟ حاشا وكلا. هل عثمان ظلم؟ حاشا وكلا. ولكنه الهوى الذي دفعهم إلى أن يخرجوا على عثمان. ولذلك نكرر ونقول هؤلاء الخوارج وهؤلاء الذين ينهجون نهجهم وإن تسموا بغير اسم الخوارج لو وجدوا في عصر أبي بكر وعمر لخرجوا عليهم، بدليل أنهم خرجوا على عثمان رضي الله عنه الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه وبشره النبي بالجنة واستحيت منه الملائكة، وكذلك كان يستحي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون سلفا وخلفا على جلالته وإكباره وعظمة قدره، وخرجوا عليه ودخلوا عليه في الدار، ودخل شقي منهم طعنه 10 طعنات، فقال 9 لله وواحدة لي، ولو صدق لقال 10 لنفسه وغله وحقده، عياذا بالله. هذه هي سمة الخوارج، عدم الاعتبار بالعلماء وتهويل الأمور ولا ينظر إلا للسيئات وما شبه هؤلاء هذه الأشياء. نفرض أن الحاكم أو الخليفة مثلا شرب خمر، نفرض أنه عياذا بالله وقع في كبيرة من الكبائر، هل يجوز هذا الخروج عليه؟ ثورة الشؤم عياذا بالله، ثورة لوليو، وهذه كانت ثورة الشؤم، وما عرف الثورة أشأم على أمة الإسلام بأسرها مثل هذه الثورة، أدخلت البلايا والعفن ودنست عقول المسلمين وأفسدت عقائدهم وانفتحت على عقائد الغرب الملحد عياذا بالله. خرجوا على من هو في مصر، حتى ولو كان عنده خيانة كان يوجد محاكم شرعية، حتى لو كان فيه خيانة كان أصل تحكيم القضاء في الأمور وفي الشرع وما شابه ذلك. وبعد كده لا يظهر لك الدولة العثمانية إلا بصورة قبيحة، يقول لك الدولة العثمانية طيب عرفت بثلاثة عيوب ومثال اذكرها. يجي ده سؤال لأولادنا في المناهج، مصيب علشان الطفل يعرف ايه، يقول لك مثلث الرعب هو ايه؟ الجهل، الفقر، المرض، ده اللي عرفته عن الدولة العثمانية. ويظلت تحمي ضوء بيضة الدين على مدار 600 عام، 600 سنة الدولة العثمانية تحمي بيضة الدين. لا، لو جاب لك بقى شيء منهم يبتدي يقول لك ايه، اصل السلطان فلان قتل السلطان اخوه وكانوا قساة القلب وكانوا كذا وكذا، ويحقد بعضهم على بعض، وكان عندهم ولاء للغرب ومش عارف ايه، وهم اللي باعوا ايه وهم. وهل قامت دولة اسرائيل الا بانهيار الخلافة العثمانية؟ وهل مزق العالم الإسلامي إلى دويلات وقرى ومدن إلا بغياب هذا العملاق الذي كان يقف ندا لند للغرب الملحد الصليبيين؟ إن أول خطوة فعلها الصليبيون من أجل تمزيق العالم الإسلامي إسقاط الخلافة الإسلامية، ودبروا لها ومكروا لها مكر الليل والنهار الخلافة العثمانية. ثم بعد ذلك يقول لك انظر إلى مساوي الخلافة العثمانية وكذا وكذا. نحن لا ننكر أن آخر 200 عام من الخلافة العثمانية كانت تعيش في حالة احتضار وتقهقر وتراجع وتدهور، كل هذا بسبب تسلط الصوفية على السلاطين العثمانيين، سلطوا عليهم دفعوهم إلى أن يحاربوا الإمام محمد بن عبد الوهاب، وحاربوه فعلا، وكان هذا من جملة إسقاط دعوته، من جملة إسقاط الدولة العثمانية محاربتهم الإمام محمد بن عبد الوهاب. تصور لو أن الدولة العثمانية شدت على يد ابن عبد الوهاب ورفعت رايته وشدت من أزره ونشرت عقيدته، فبالتوحيد والله تقام دولة الإسلام، وبالتوحيد يثبت عرش الحكام، وبالتوحيد بفضل الله جل وعلا تقام الخلافة الإسلامية. لكن لما راحت تناصر غير المسلمين، وراحت تحارب محمد بن عبد الوهاب، وراحت بعد ذلك تنشر الصوفية، وراحت تساعد على إقامة القباب والبدع وما شابه ذلك، وتسلط القضاء والأمراء وما شابه هؤلاء على الدولة، انهارت الدولة. سبب انهيار الدولة، السبب الأول البدع والخرافات وتسلط غير أهل السنة عليه، فصار قاض من المتصوفة، وقاض من الشيعة، وقاض من كذا، وقاض من كذا، حتى صار أمير متصوف وأمير مبتدع، وإقامة الموالد والاهتمام بمثل هذه الأشياء والعصبيات والعصبية القبلية، وكذلك التناحر على الكراسي والتناحر على الإمارة، وزد فوق هذا العداوة والبغضاء، وزد السبب الأكبر والأكبر انفصال محمد علي هذا الغر الجهول بحكم مصر، فبالتالي أوقع الشقاق في الصف في الخلافة العثمانية. فنسأل الله عز وجل أن يعيدها، اللهم آمين. قبل أن نختم، يعني أنا أكتفي بهذا القدر الذي يتعلق بالخوارج، وإن كان فيه بقية ولكن ذكرنا أهم سماته. نجيب على سؤالين أو سؤال: ما حكم من عقدت على شخص يظهر عليه العلم والدين ثم تبين لها أنه من جماعة التكفير؟ الحكم والواجب عليها أن تفسخ هذا العقد، أن تفسخ هذا العقد، أن تقوم بفسخه ولا تتزوجه، ولا تقول أنا سأحاول معه، ولا تقول أنني سأقعده مع العلماء. إن قعد مع العلماء وفهم وتيقن العلماء أنه فهم فلم يداريهم ولم يداهنهم، وأقر العلماء بأنه تراجع، لا بأس. لكن إذا كان حاله كمثل هذا الحال فعلى الأخت أن تتركه، وإن الله سيعوضها من هو خير منه، لأن هيتعبها وإن لم تنهج نهجه وتوافقه هو يراها كافر، فنسأل الله السلام. هل يصح العقد؟ جهة العقد صحيح صحيح، وهل تنصح تخرج من هذه البلية؟ فهو يرفض تطليقها، يعني ترفع الأمر إلى أحد من أهل العلم مع بعض أقاربها. إن شاء الله درس المغرب نستكمله في الفقه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.